بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 14 من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال يوم الأحد 18 شعبان 41 و400 من الهجرة، موافق 12 أبريل سنة 2020 ميلادية. قال الناظم رحمه الله: باب أبنية الفعل المزيد فيه، كأعلم الفعل يأتي بزيادة مع ولو ولا استقى محرا جمان فصل، وافعل ذا ألف في الحشو رابعة وعريان وكذا كهبي خا اعتدل، تدحرجت عذية تحلو لصبة طارة ولمع تولى وخلب السنباس اتصال. لما فرغ الناظم رحمه الله من ذكر أبنية الفعل المجرد إلى أربعة، وهي فعلل للرباعي المجرد، وفعلا وفعلا وفعلا للثلاثي المجرد، وفرغ أيضا من تصاريف مضارعها، شرع يبين أبنية وأوزان الفعل المزيد فيه، فقال: باب أبنية الفعل المزيد فيه. وأبنية جمع بناء، والفعل المزيد فيه الفعل الذي تضمن بعض حروف الزيادة زيادة على أصله، رباعيا كان أو خماسيا أو سداسيا. قال في الخلاصة: ومنتهاه 40 جرد، وإن يزاد فيه فما 6 عدا. وحروف الزيادة 10 جمعها الزجاج رحمه الله حين سئل عنها في قوله: سألتمونيها، قال بعضهم: وأحرف الزيادة المستعملة سألتمونيها فنعم المسألة. ولكن ليس المراد أن هذه الحروف العشرة تكون زائدة دائما، بل أحيانا تكون أصولا أيضا، كحروف سأل وسهل ونحوهما. وأيضا بعض الحروف تعد من الزوائد وإن لم تكن من العشرة بسبب التضعيف، كزاي زهزق مثلا، وأحد الدالين من صدق ونحوهما. قال ابن حمدون: أوزان الفعل المزيد فيه هي معروفها ومجهولها إلى 66 وزنا، وذكر الناظم منها 46 بناء على الند لمس وهرم مع وزن واحد. ثم إن الناظم رحمه الله اكتفى بسرد هذه الأوزان ولم يخوض في معانيها إيثارا للاختصار والاقتصار على المهم، واتكالا على الطالب أن يبحث على معانيها في كتب أخرى. وقد ألف ونظم العلامة الحسن ولد زين الشنقيطي المتوفى 1314 رحمه الله، نظم توشيح لامية الأفعال لابن مالك، استدرك فيه عن الناظم ما لم يذكره من معاني الأفعال وغيرها، وزاد فيه على اللامية 71 بيتا في نفس البحر والقافية. وهناك أيضا منظومة أخرى مستوعبة مفيدة في التصريف، وهي مبلغ لامال أو بغية لامال لطالب التصريف في الأفعال للعلامة أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم السجيل ماسي المتوفى 1214 هجرية رحمه الله، وهي تتألف من 749 بيتا. وقد أفاد فيها وأجاد بأسلوب سهل ممتنع. ثم إن أوزان الفعل المزيد فيه منها ما هو من مزيد الرباعي، ومنها ما هو من مزيد الثلاثي، وهو الغالب، إذ لم يذكر الناظم من مزيد الرباعي إلا 3 أوزان باتفاق، وهي تفعلل كتدحرج، وافعلل كقشعر، وافعلل كحرنجم، واختلف في الرابع وهو افعلل كهرمع كما يأتي إن شاء الله. قال الناظم: كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا ومع ولا إلى آخره. الفعل مبتدأ، وجملة يأتي خبره، والمعنى الفعل الماضي يأتي متلبسا بالزيادة حال كونه كأعلم مع والى إلى آخره. إذن الأول من أوزان الفعل المزيد فيه أفعل بزيادة همزة قطعين، وهو من مزيد الثلاثي سواء كان على وزن فعل كأجلسته من جلس، أو على فعل كأكرمته من كرم، أو على فعل كأفرحته من فرحة. وأشهر معانيها التعدية، فإن كان الفعل لازما عدي بها إلى واحد، وإن كان متعديا عدي بها إلى اثنين، وإن كان متعديا إلى واحد عدي بها إلى اثنين، وإن كان متعديا إلى اثنين عدي بها إلى ثلاثة كأرى وأعلم. وقد ذكروا من معاني أفعل ما يربو عن 20 معنى. الوزن الثاني فاعل كوالى بزيادة الألف، وهو من مزيد الثلاثي، وأشهر معانيه الاشتراك في الفاعلية والمفعولية، نحو قاتل زيد عمرا، فكل من زيد وعمر فاعل من جهة ومفعول من جهة أخرى من جهة المعنى، ولها معاني أخرى أضربنا عن ذكرها رعاية للاختصار. الوزن الثالث فعل كولى بتضعيف العين، وأشهر معانيه التعدية، نحو فرحت زيدا وكرمته، والزائد فيهما أحد المضاعفين. الرابع استفعل كاستقام، وهو من مزيد الثلاثي بزيادة همزة الوصل والسين والتاء، وأشهر معانيه الطلب، تقول استغفرت الله أي طلبت منه المغفرة. ومن معانيه أيضا المطاوعة، أي مطاوعة أفعل كأقمته فاستقام، كما في مثال الناظم قال السجلماسي رحمه الله في المطاوعة: ثم المطاوعة يا ذا المنتبه أن يقبل المفعول ما فعل به. الوزن الخامس افعلل كحرنجم بزيادة همزة الوصل والنون، وهو من مزيد الرباعي، وياتي لمطاوعة فعلل كحرجم لبيلا فحرنجمت، أي جمعها فاجتمعت. الوزن السادس انفعل نحو انفصل بزيادة همز الوصل والنون، وياتي لمطاوعة فعل نحو فصلته فانفصل، والألف آخر انفصل زائدة لإطلاق القافية. الوزن السابع إفعال كحمار بزيادة همزة الوصل والألف وأحد المضاعفين، ويستعمل هذا الوزن والذي بعده في الألوان، تقول إحمار لونه وصفار. وإليه أشار الناظم بقوله وافعل ذا ألف في الحشو رابعة، أي من أوزان المزيد فيه فعل حال كونه ذا ألف، أي صاحب ألف في الحشو أي في الوسط، رابعة بالنصب أي حال كون تلك الألف رابعة في حروف الكلمة، أو رابعة بالجر نعت لألف، وذلك نحو حمار واصفار كما تقدم. الثامن افعل بزيادة همز الوصل واحد المضاعفين، وإليه أشار الناظم بقوله وعاريا، أي وكذا افعل حال كونه عاريا من الألف الحشوية، نحو احمر واخضر واصفر. والفرق بين الوزنين أن افعل بالألف يكون للون غير ثابت بخلاف احمر كما قال الحضرمي وقال ابن حمدون، والحق أنهما مترادفان إلى آخره. الوزن التاسع افعيل بزيادة همزة الوصل والياء المشددة، نحو هبيخ الرجل إذا تكبر، وهبيخ الصبي إذا سمين. العاشر الوزن العاشر افتعل كاعتدل بزيادة همزة الوصل وتاء الافتعال، ويأتي لمطاوعة فعل نحو عدلته فاعتدل. الحادي عشر تفعلل كتدحرج بزيادة التاء أوله وهو من مزيد الرباعي تقول دحرجت الصخرة مثلا فتدحرجت بمعنى المطاوعة. الثاني عشر فعيل بزيادة الياء مثل له الناظم بقوله عذيط يقال عذيط الرجل إذا كان يسبقه الحدث عند الجماع. الثالث عشر افعوعل بزيادة همزة الوصل والواو واحد المضاعفين ومثل له الناظم بحلولا على وزن افعوعل ويكون للمبالغة نحو احلول الشراب إذا زادت حلاوته وللصيرورة كحلول الشراب أي صار حلوا أفاده الحضرمي. الرابع عشر افعلل كسبطر بزيادة همزة الوصل واحد المضاعفين وهو من مزيد الرباعي يقال اسبطر الرجل إذا اضطجع وامتد. الخامس عشر تفاعل كتوالى بزيادة التاء والألف ويأتي لمعان منها الاشتراك كما تقدم ومطاوعة فاعل ومثال الناظم توالى يحتملهما تقول في الأول تخاصم زيد وعمر وفي الثاني واليت العمل فتوالى بمعنى تابعته فتتابع. السادس عشر تفعل كتولى بزيادة التاء وأحد المضاعفين ويأتي لمعان منها مطاوعة فعل نحو علمته فتعلم. السابع عشر فعلس كخلبس بزيادة السين آخره للإلحاق يقال خلبس قلبه أي خدعه وفتنه وسكن الناظم السين من خلبس لضرورة الوزن. الثامن عشر سفعل كسنبس بزيادة السين أوله للحق أيضا يقال سنبس في سيره بمعنى حرك الراحلة وأسرع وأصله نبس بمعنى تحرك. وقول الناظم اتصلا كمل به البيت والقافية لأن وزنه افتعل كاعتدل وقد تقدم. وأصل اتصل على وزن افتعل قلبت الواو تاء لوقوعها في فاعل افتعال فصار اتصل ثم ادغم الساكن في المتحرك فصار اتصل. والله أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.